منشد الجيل الأستاذ عماد رامي يقدم قراءة ملحنة في ديوان لكم يغني الربيع للشاعر الدكتور عبد المعطي الدالاتي. فيا أطفالنا أنتم في الحياة مواسم فرح وبراعم نور تشق الصخور، إليكم تهاجر مراكب الشعر المذاب فغنوها، الشعر لا ينضج إلا في حناجركم، غنوه في مرور آذار حيث تغني الأطيار، ثم احتكموا معها إلى الأزهار. ويا أبناءنا كم يعجبنا سربكم البديع، فضمونا إليه لكم يغني القلب ولكم يغني الربيع. أطفال جاءوا في الفجر تحسبهم أسراب الطير، أطفال جاءوا في الفجر تحسبهم أسراب الطير، قالوا بسم الله أتينا نقرأ نكتب فوق السطر، أطفال جاءوا في الفجر تحسبهم أسراب الطير. أطفال جاءوا في الفجر تحسبهم أسراب الطير، قالوا بسم الله أتينا نقرأ نكتب فوق السطر، أطفال كتبوا في الدفتر إنا أعطيناك الكوثر، أطفال كتبوا في الدفتر إنا أعطيناك الكوثر، وتلوها بصوت عذب أحلى من أطباق السكر. أطفال جاءوا في الفجر، أطفال جاءوا في الفجر تحسبهم أسراب الطير، أطفال جاءوا في الفجر تحسبهم أسراب الطير، قالوا بسم الله أتينا نقرأ نكتب فوق السطر، أطفال الروضة قد كتبوا حاء لام باء حلبوا، أطفال الروضة قد كتبوا حاء لام باء حلبوا، قالوا هذا الدرس طويل هيا نكتب طاب اللعب. أطفال جاءوا في الفجر، أطفال جاءوا في الفجر تحسبهم أسراب الطير، أطفال جاءوا في الفجر تحسبهم أسراب الطير، قالوا بسم الله أتينا نقرأ نكتب فوق السطر، أطفال الروضة قد ضجوا قاموا قعدوا دخلوا خرجوا، أطفال الروضة قد ضجوا قاموا قعدوا دخلوا خرجوا، لا تتعجب مما فعلوا فالحاجب زينه العوج. أطفال جاءوا في الفجر، أطفال جاءوا في الفجر تحسبهم أسراب الطير، أطفال جاءوا في الفجر تحسبهم أسراب الطير، قالوا بسم الله أتينا نقرأ نكتب فوق السطر، أمي قالت وأبي قال شمس تعالي بدر تعالى، أمي قالت وأبي قال شمس تعالي بدر تعالى، هيا ندعو الله تعالى أن يحفظ ربي الأطفال. أطفال جاءوا في الفجر، أطفال جاءوا في الفجر تحسبهم أسراب الطير، أطفال جاءوا في الفجر تحسبهم أسراب الطير، قالوا بسم الله أتينا نقرأ نكتب فوق السطر، قالوا بسم الله أتينا نقرأ نكتب فوق السطر، أطفال جاءوا في الفجر تحسبهم أسراب الطير، أطفال جاءوا في الفجر تحسبهم أسراب الطير، قالوا بسم الله أتينا